عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس من العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، والعلم تعلم العلم وتعليمه أيها الإخوان من أفضل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا تكون نافعة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا تحقق فيها أمران: الأمر الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأمر الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في بيان هذين الأمرين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاصه لله، إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل وفقا لشرع الله. إذن طلب العلم تعلم العلم وتعليمه عبادة، بل من أفضل القربات وأجل الطاعات، حتى قال العلماء إنه أفضل من نوافل العبادة، إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام والحج طلب العلم أفضل منها. إذا تعارض عندك نافلة صلاة الضحى أو صلاة الليل وطلب العلم، فطلب العلم مقدم. إذا تعارض صيام النفل الاثنين والخميس أو الأيام البيض وتعلم العلم، فتعلم العلم مقدم، وكذلك الحج النافلة. وإذا جمعت بينهما فإذا كان الجمع بينهما فهذا نور على نور. لذلك ينبغي لطالب العلم أولا أن يجاهد نفسه على الإخلاص، يجاهد عليه أن يجاهد نفسه على الإخلاص حتى يكون تعلمه وتعليمه لوجه الله، لا يريد به الدنيا ولا يريد به تعلم الوظيفة ولا الجاه عند الناس ولا الثناء، ولا يتعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه ليقال فلان كذا فلان كذا أو يحصل على مال أو على وظيفة. العلم أسمى وأعلى وأغلى من ذلك. الدنيا مفتوحة على مصراعيها، إذا أردت الدنيا اذهب في يوم أترك الحياة ادخل مع أهل الدنيا، مؤسسات شركات بقالات أعمال ووظائف مهن. أما العلم فلا تجعله سلما وطريقا إلى الدنيا. قال الله تعالى في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة عليه هذا الوعيد. من كان يريد الحياة الدنيا، وتعلم العلم كما سمعتم العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليسد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فالأمر شديد، والأعمال الصالحة تنقلب بالنية السيئة وبالا على أصحابه، كما أن الأمور المباحة تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد أو قتيل في سبيل الله، ومتصدق منفق أمواله في سبيل الخيرات. أما العالم أو القارئ فيؤتى به فيقف بين يدي الله فيقول الله سبحانه وتعالى له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالرجل الشهيد المعركة قتيل فيوقف بين يدي الله فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك ابتغاء وجهك في علاية كلمتك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان، يقال شجاع ويقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالثالث الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات والمشاريع الخيرية، فيوقف بين يدي الله فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. يقول الله له: كذبت. وتقول ملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد ويقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال التي ظاهرها الصلاح تنقلب وبالا على أصحابها؟ النية، النية السيئة، النية، النية عدم الإخلاص لله. أرادوا كل منهم أراد الثناء والمدح، أراد ثناء الناس، العالم والقارئ أراد ثناء الناس، وكذلك الذي قتل أراد ثناء الناس، وكذلك المصدق أراد ثناء الناس. وإلا لو كانت هذه الأعمال خالصة لكان الأول من الصديقين الذين يلون الذين درجتهم تلي مرتبة الأنبياء، كان صديق. لو كان هذا العالم أو القارئ عمله لله لكان من الصديقين. وكذلك الذي قتل في المعركة لو كان عمله خالصا لله كان من الشهداء في المرتبة الثالثة. وكذلك المتصدق لو كان عمله لله لكان من الصالحين، لأن المراتب الناس مراتب المؤمنين أربعة: الأنبياء، الصديقون، والشهداء، والصالحون. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالإخلاص لا بد منه في صحة العبادة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو مقتضى شرف أن لا إله إلا الله، مقتضى شرف أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. كما أن العمل لا يصح والعبادة لا تصح إلا بأن تكون موافقة لشرع الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدعة. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالأصل الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس ملة. أصل الدين وأساس ملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو أصل الدين وأساس ملة. إذن على الإنسان أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. إذا وردت عليه خواطر رديئة فعلى الإنسان القلب أن يجاهد نفسه حتى تكون عمله وعبادته وطلبه العلم لله لا لشيء آخر. والمجاهد موعود بالهداية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فمن أخلص طلبه للعلم يتعلم لله، لا للدنيا ولا لحطامها ولا للرياء ولا للسمعة ولا للمرآة ولا لشيء آخر، وجه الله هنيئا له. فقد تكاثرت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل تعلم العلم والتعليم. والله تعالى قارن شهادته، قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كفى بي شرفا لأهل العلم أن تقرن شهادتهم بشهادة الله سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته على أجل مشهود له، على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله تعالى نفى المساواة بين أهل العلم وغيرهم. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الحقيقية. وإلا فكل مؤمن له نصيب من الخشية، كل مؤمن عنده أصل الخشية والتقوى. من لم يخشى الله فليس بمؤمن، كل مؤمن حتى العاصي، والعاصي عنده أصل الخشية، لأنه يعني خشي الله واتقى الله فاتقى الشرك. لكن الخشية الكاملة لأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يأمر الله نبيه أن يطلب أن يسأله زيادة من شيء إلا من العلم. فقال سبحانه: وقل ربي زدني علما، ولا يقول ربي زدني مالا أو جاها أو سلطانا، وقل ربي زدني علما. والعالم والمتعلم إذا عمل بعلمه فهو من المنعم عليه، ومن المنعم عليه الذي من الله عليه بالعلم والعمل، هذا من المنعم عليه، وقد هدي الصراط المستقيم. وأما إذا تعلم ولكنه لم يعمل بعلمه فإنه يكون من المغضوب عليه، ويكون فيه شبه من اليهود، يلتحق باليهود والعياذ بالله، الذين يعلمون ولا يعملون، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان يعمل ولكن على غير بصيرة وعلى غير هدى ومن غير علم صار من الضلال، وتشبه بالنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فالطوائف ثلاث، طوائف ثلاث. الطائفة الأولى المنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وهؤلاء هم طبقات أربع كما سبق: النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. والطائفة الثانية المغضوب عليهم الذين معهم علم ولكن تنكبوا الصراط المستقيم، لم يعملوا بعلمهم، فهؤلاء هم اليهود وأشباههم، غضب الله عليهم، الأمة الغضبية كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن فسد من العلماء من علماء هذه الأمة يلتحق باليهود، يشبههم باليهود. والطائفة الثالثة الذين يعملون بلا علم، يعملون ويتعبدون لكن بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال كالصوفية والزهاد والعباد الذين يتعبدون على جهل وضلال، يتخبطون في تيادين الظلمات. ولهذا قسم الله تعالى الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة في أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة. في أولها الثناء على الله وتمجيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى، ثم جاء في آخرها الدعاء، دعاء وسؤال الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم صراط المنعم عليه، وسؤال سؤاله أن يجنب المسلم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ولهذا أعظم دعاء وأعظم دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء هو دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، ولا يضر موت الجسد، لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، لا يضره موت الجسد إذا مات الإنسان هو على استقامة مستقيم على طاعة، لا يضره الموت، لا بد منه. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار والعياذ بالله. بهذا يتبين أن حاجة المسلم إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. ومن رحمة الله بنا أن أوجب على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة فرض في الفرائض، 17 ركعة في الفريضة، أداء السنن والرواتب وعلى والنوافل وغيره، لكن 17 مرة تدعو بهذا الدعاء فرض عليك أيها المسلم، وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلينا. وقلة فضل العلم والثمن كثيرة لا تخفى عليكم، وهي وراثة الأنبياء، وراثة وهي ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لن يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. والمهم أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، الإخلاص وإصلاح النية حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن وصف الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم، فهو يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. لذلك أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بجهاد النفس على الإخلاص، جهاد النفس على الإخلاص، والحرص على العلم وأخذ العلم المضانه. ووسائل تحصيل العلم الآن متعددة، وجدت وسائل ليست موجودة في العصور السابقة، فيستطيع الإنسان أن يطلب العلم ويتعلم عن طريق الحلق العلم، الدروس التي تلقى في المساجد، دروس وكذلك الدورات العلمية، يستطيع أيضا يطلب العلم عن طريق المعاهد والكليات الشرعية، كذلك أيضا يستطيع أن يقرأ ويستفيد من الكتب المؤلفة لأهل العلم، أهل البصيرة، أهل المعتقد السليم، أهل السنة والجماعة القديم والحديث، كذلك يستطيع أن يسمع الأشرطة المسجلة لأهل العلم، كذلك يستطيع أن إذا فاتها دروس أن يسمع من الشريط أو من الشبكات المعلوماتية مسمى بالإنترنت، كذلك أيضا مشافهة العلماء والأخذ عنهم أو مهاتفتهم بالهاتف، كل هذا من طرق المسلم. لكن على الإنسان يختار أهل العلم وأهل البصيرة، لا يأخذ من مهب ودب، ليس كل أحد يأخذ عنه العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هناك من يعلمه من أهل الضلال، كان يكون على عقيدة منحرفة، عقيدة معتزلة أو عقيدة الأشاعرة أو عقيدة الصوفية أو عقيدة القدرية أو عقيدة الجبرية أو غير ذلك من أهل البدع، فلا بد أن تتحرى من تأخذ عنه العلم، ثم عليك بالجد والاجتهاد ومثابرة، ملازمة الدروس العلمية. بعض الطلبة لا يثابر، يحضر مثلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرتين، هذا معناه يتذوق العلم، يحتاج إلى صبر واستمرار وحرص، تقرأ الدرس قبل أن تأتي ثم تستمع وتنصت وتقيد الفوائد العلمية ثم تقرأه بعد ذلك، يكون عندك عناية بالانتباه واليقظة وحضور القلب وسؤال الله أيضا، كذلك تسأل الله وتقرأ إلى الله أن يرزقك العلم النافع، لأن العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. وكذلك أيضا على الطالب أن يتحلى بصفات أهل العلم، يكون بعيد عن الحسد، بعيد عن الغيبة والنميمة إلى الآخرين والكلام في فلان وفلان، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فعل كذا، سواء كان من زملائه أو من الدعاة أو من غيره، يحذر الغيبة والنميمة والكلام في أعراض العلماء. وإذا أشكل عليك الأمر من كلمة تسمعها من داعية أو من عالم، عليك أن تتصل به شخصيا وتسأله حتى يبين لك، لا تتكلم في غيبته، إن هذا من الغيبة، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان موجودا فيه. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مهدته، ومن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم الإنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وكذلك يبتعد عن الحسد، لا يحسد أحدا، يبتعد عن الإيذاء، لا يؤذي أحد لا بقول ولا بفعل، يكون حريصا على الخير، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. إذا كنت تحب نفسك الخير إن الله يرزقك الله العلم فتحب لأخيك كذلك، فإن لم تكن كذلك فاعلم أن إيمانك في نقص في ضعف، لا يؤمن الإيمان الكامل واجب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ونحن في الدورة الماضية في العام الماضي شرحنا الرسالة التي بين أيديكم وهي تجريد التوحيد المفيد الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المولود سنة 766 ومتوفى سنة 45-800 للهجرة. وقد أتينا على نصف الكتاب، شرحنا نصف الكتاب وبقي النصف الآن. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب هو كتاب خصص لتوحيد العبادة والإلهية، وإن يتكلم في توحيد الأسماء والصفات لكن المقصود من تأليفه تحقيق توحيد العبادة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال إن هذا الرسالة هذا الكتاب جم الفوائد وبديع الفوائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سماه كتاب تجريد التوحيد المفيد. تكلم فيما مضى عن الرب وعن الإله والفرق بين الربوبية والألوهية، وبين أن أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأجلها قدرا عند الله هو توحيد الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق الخلق من أجله. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين المؤلف رحمه الله أن من اتبع هواه فإنه فيما يناقض التوحيد يخرج عن التوحيد، إذا اتبع هواه فيما يناقض التوحيد أو فيما ينافي كماله الواجب يخرج عن التوحيد الكامل، فإذا فعل نقض مناقض الإسلام خرج عن التوحيد، وإذا فعل ما ينافي كماله الواجب ضعف التوحيد في نفسه. والمشرك يعدل غير الله بالله كما قال سبحانه والذين وهم بربهم يعدلون. واستعرض المؤلف رحمه الله فيما مضى أنواع من التوحيد، من توحيد العبادة، تكلم عن الربوبية والملك والإلهية، تكلم عن سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقال إن سورة أعظم عودة في القرآن. وبين رحمه الله أن شرك الأمم نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، وبين أن ذكر أنواع الشرك في الربوبية وأنواع للشرك في الألوهية. تكلم أيضا المؤلف عن زيارة القبور وبين الزيارة الشركية والزيارة البدعية، وذكر أيضا شيء من أنواع الشرك الأصغر قال ما شاء الله وشئت. تكلم أيضا عن أنواع من أنواع توحيد العبادة من السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل هذه من أنواع العبادة. وتكلم أيضا عن الشرك في الإرادات والنيات، وقال إن الشرك في النيات والإرادات هذا هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وأن من نوى بعمله غير وجه الله غير وجه الله فإنه لم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم. والمشرك مشرك بالله ولو قصد تعظيم جناب الله، وأنه لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط لزعمه والشفعاء كحال الملوك فهو مشرك. تكلم أيضا المؤلف رحمه الله عن شرك تعطيل وأقسام التعطيل، وأن التعطيل أقسام، تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، تعطيل معاملته عما يجب له. وبين شرك القدرية المجوس مختصر من الشرك، شرك من جعل مع الله إلها آخر، وأنهم طوائف يجعل مع الله آخر، منهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومنهم من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. وبين المؤلف رحمه الله أن من خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على سقي الحب والذل، لأن العبادة لها ركنان كما قال العلامة القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ذكر أن من أنواع الشرك الشرك في التوكل والشرك في التوبة والشرك في الحلف والشرك في الذبح والشرك في حلق الرأس. وبين أن من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته وأنه تشبه بالله ونازع الله في ربوبيته. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول حديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء وردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وكذلك من تشبه بالله في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، مثل ملك الملوك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وقاضي القضاة. وفي الحديث: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. فالتشبه بالله والتشبيه هو حقيقة الشرك. فمن ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعباده بعبادة ما يقربه ذلك الغير إلى الله فإنه يخطئ ويكون مشركا، والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وإذا تسمى الإنسان بهذا الاسم على وجه التعاظم ملك الملوك ودعا الناس إلى إطلاق فتشبه بالله ونازع الله في ربوبيته فيكون مشركا الشرك الأكبر. ووقفنا على الشرك في الظن. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 45 و800 رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وساعة جوده. يعني هذه أنواع من الظنون الكفرية. الكفر أنواع. الكفر يكون بالاعتقاد، كان يعتقد لله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أن هناك مدبر مع الله، أو يعتقد أن الله له شريك في الملك. وقد يكون الكفر بالقول، كان يسب الله أو يسب رسوله أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله، هذا شرك بالقول، والأول شرك بالاعتقاد. وقد يكون الشرك بالفعل، كان يصلي للصنم أو يطأ المصحف، يهين المصحف بأن يطأه أو يلطخه بالنجاسة، فيكون كفر بالعمل والعياذ بالله. وقد يكون الكفر بالشك، كان يشك في ربوبية الله أو في ألوهيته، يشك في الجنة أو في النار، يقول ما أدري في جنة ولا في نار، يشك في البعث ويشك في الملائكة أو في الكتب المنزلة أو في الرسل، فيكفر بهذا الشك، كما أخبر الله عن قصة صاحب الجنة: ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رجعت إلى ربي لأجل أن أخر منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ كفر بالشك، يكفر بها بالشك، يكفر بالاعتقاد، يكفر بالقول، يكفر بالفعل، يكفر بالشك، يكفر بالرفض والترك. كان يرفض دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به، بالرفض والترك، رفض دين الإسلام، لا يعلمه ولا يعبد الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم. فهذا كفر بالرفض والترك. وقد يكون الكفر بالظن أيضا، كما في هذه الظنون، كان يظن أن الله لا يسمع، هذا نوع من الكفر، هذا نوع ظن، كان يظن أن الله تعالى لا يسمع له، هذا ظن كفري. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا ظن أن الله سبحانه لا يسمع له فهذا ظن كفري، يكفر بهذا الظن، هو مكذب لله في قوله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله المؤلف: واعلم. واعلم، العلم هو حكم الذهن الجازم، المطابق للواقع. الظن هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، لأن المدركات أنواع، المدركات أنواع: العلم والظن والشك والوهم. هذه المدركات، مدركات الذهن أربع: العلم والظن والشك والوهم. فالظن هو حكم الذهن الجازم واليقين الذي يتيقنه، هذا علم. والظن هو التردد في أحد أمرين، إذا تردد في أحد أمرين وأحدهم أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم، وإذا تردد فيهما على حد سواء لم يتردد أحدهما على الآخر سمي شك. فإذا العلم هو حكم الذهن الجازم ما يتيقن به الإنسان، المسلم يتيقن عنده يقين المسلمات، يقين بالجنة والنار والملائكة والكتب المنزلة والرسل، يقين بكمال الله في ذاته وأسماء وصفاته، هذا العلم، العلم هو اليقين. وأما الظن فهو التردد، فهو الراجح من الأمرين اللذين يتردد فيهما، إذا تردد في أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا كان على حد سواء لم يتردد أحدهما على الآخر سمي شك. المؤلف يقول اعلم، اعلم يعني لا تشك ولا تظن ولا تتوحر، تيقن، اعلم، تيقن العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. اعلم ان الذي ظن ان الرب لا يسمع له فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا ظن كفري، هذا ظن كفري، من ظن ان الرب لا يسمع له هذا ظن كفري، او لا يستجيب الا بواسطه تقنعه على ذلك، ايضا ظن اخر، ظن كفري اخر، من ظن أن الله لا يستجيب له إلا بواسطة تطلع الله على ذلك وتخبره فهذا ظن كفري أيضا، يعني يظن أن الرب لا يستجيب إلا بواسطة تطلع الله على حاله، أو بواسطة تسأل ذلك منه، تسأل الاستجابة من الله، أيضا هذا ظن آخر. إذا ظن أن الله لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك، أو ظن أن الله لا يستجيب له إلا بواسطة تسأل ذلك منه، تسأل ذلك من الله أن يستجيب له، فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا الظن كفر يخرج من الملة. قال المؤلف رحمه الله: فإنه إذا ظن أنه لا يعلم، يعني الرب لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه. إذا ظن أن الله لا يعلم أو لا يسمع إلا بأن يعلمه غيره أو يسمعه غيره فقد نفى علم الله ونسب الله الجهل، وهذا كفر. فإنه إذا ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له أو إسماعه فهذا نفي لعلم الله ونفي لسمع الله ونفي لكمال إدراك الله. قال: وكفى بذلك ذنبا، يعني ذنبا كفريا، وكفى بذلك ذنبا، يعني ذنبا كفريا، هذه الظنون ظنون كفرية والعياذ بالله. إذن الكفر كما يكون بالقول وكما يكون بالفعل وكما يكون بالاعتقاد وكما يكون بالشك وكما يكون بالرفض، يكون بالظن أيضا، يكون بالظن. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالرفض والترك ويكون بالظن أيضا، ستة أنواع كلهم كفر. وهذا في رد على المرجئة، المرجئة يقولون ما في كفر إلا بالاعتقاد، المرجئة لا يكون الكفر إلا بالقلب، والإيمان لا يكون إلا بالقلب. قالوا: الإيمان لا يكون باللسان ولا يكون بالفعل، ولا قالوا من سجد الصنم يقول هذا ما هو بكفر، لكن دليل على الكفر، هذا من أبطل الباطل، السجد للصنم كفر. فمذهب المرجئة من أبطل الباطل، فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالاعتقاد ويكون بالرفض والترك ويكون بالظن أيضا، ستة أنواع. والنصوص في هذا كثيرة، لاحظوا كلها تبطل مذهب المرجئة، مذهب فاسد مذهب المرجئة كما سبق الكلام فيه وكما بينه أهل العلم، وأن المرجئة طبقات، أنهم المرجئة المحضة وهم الجهمية، وفيها أيضا مرجئة الكراهية الذي يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر بأهل الرب بالقلب، ثم النوع الثاني مرجئة الكرامية الذي يقول الإيمان يكون باللسان، وكذلك النوع المرجئة الأشعرية والماتريدية الذي يقولون الإيمان هو التصديق في القلب، وغالب مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان يكون بالقلب واللسان، وهم طائفة من أهل السنة ويوافقون على أن الأعمال مطلوبة لكن لا يسمونها إيمان. وأما أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أربعة أنواع. قول القلب هو الاعتقاد تصديق والمعرفة، وعمل القلب والنية والإخلاص الصدق، وقول اللسان وهو النطق، وكذلك عمل اللسان المثابرة، وعمل الجوارح قول باللسان وعمل وتصديق بالقلب وعمل بالأركان. ولهذا قال السبب الإيمان قول وعمل ونية، قال بعضهم قول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وأما المرجئة فيرون أن الإيمان لا كله بالقلب، وهذا من أبطل البعض. هذه الظنون كلها كفرية، من ظن أن الرب لا يسمع له إلا بواسطة تطلع عليه هذا ظن كفري، أو ظن أن الرب لا يستجيب له إلا بواسطة هذا ظن كفري، أو ظن أن الرب لا يستجيب له إلا بواسطة تسأل الله ذلك منه كذلك. وبين المؤلف رحمه الله وجه كونه كفرا أنه نفي لعلم الله ونفي لسمع الله ونفي لكمال إدراكه، فإذا ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له ويسمعه فذاك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا يعني كفريا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعيه. أيضا ظن هذا أيضا نوع آخر من الظن كفري، وهو أن يظن أن الله يسمع ويرى لكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه خلقه، وصف الرب بالقسوة عياذ بالله، يحتاج إلى من يلينه ويعطف على خلقه، هذا ظن كفري أيضا، هذا ظن كفري. فتكون هذه الظنون كلها ظنون كفرية، إذا ظن أن الرب لا يسمع إلا بواسطة هذا ظن كفري، وأن الرب لا يستجيب إلا بواسطة ظن كفري، ظن أن الرب لا يستجيب إلا بواسطة تسأل ذلك منه ظن كفري، ظن أن الرب يحتاج يسمع ويرى لكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه على خلقه فهذا أيضا ظن كفري. ولهذا قال المؤلف فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده سبحانه وتعالى. نعم. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب، ولهذا وصف الله المنافقين بسوء الظن بالله، هذا وصف المنافقين والعياذ بالله. قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن ظن المنافقين بالله ظن السوء أنه ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وعباده المؤمنين، وظنوا أن الإسلام يضحل ويزول، وظنوا أن الغلبة تكون للكفار وأنه يقضى على الإسلام ولا يكون هناك إسلام. هذا ظن المنافقين، هذا ظن المنافقين هو ظن السوء. قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. قال سبحانه في الأسماء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم مرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثل لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا ظن السوء. وهناك أنواع أخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله، هناك ظنون أخرى للقدرية ولغيرهم كلها من إساءة الظن، لكن الظن قد يكون كفري وقد يكون معصية، لكن هذه الظنون التي سبقت ظنون كفرية كما سمعت. وإساءة الظن بالله من أعظم الذنوب كما قال المؤلف رحمه الله، ولهذا قال وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا ظن المنافقين والمشركين، هذا ظن المنافقين والمشركين، وهو ظن كفري كفر من الملة، ظنوا أنه يقضى على الإسلام وأنه تضمحل الإسلام وأنه يقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويدالون إدالة عامة، كما ظنوا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، ظنوا أنه يقضى على الإسلام والمسلمين وأنه لا يبقى للإسلام قائمة. هذا ظن الكفرة، ظن المنافقين والمشركين. توعدهم قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه خمس عقوبات. العقوبة الأولى عليهم دائرة السوء في الدنيا، تدور عليهم دائرة السوء. والثاني غضب الله عليهم، والثالثة لعنهم يعني طردهم وبعدهم رحمته، والرابع أعد الله لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال للمشركين أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. خاطب من؟ خاطب المشركين قومه عباد الكواكب. قال أئفكا آلهة، الإفك أسوأ الكلمة، أئفكا آلهة دون الله تريدون آلهة دون الله، هذا من أسوأ الكلمة، فما ظنكم برب العالمين. فسر من يفهم قال المعنى أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. هذا ظن عباد الأصنام والكواكب أو إبراهيم أن عبدوا مع الله غيره وظنوا أنه يحتاج لمن يكون بوابا للحوائج، ظنوا أن الله تعالى لا يطلع على ضرورات عباده إلا لمن يكون بابا للحوائج، هناك باب مثل الملوك، كل باب يحتاج واسطة بينه وبين الله، وهذا الواسطة هو الذي يكون بابا للحوائج إلى الله، وأنه لا تقضى حاجته إلا بهذه الواسطة. فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه. هذا ظن عباد الأصنام والكواكب. نعم. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته وضبع وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقضن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وهذا بخلاف الملوك، الملوك يحتاجون الوسائط لأنهم ضعفاء، يحتاجون إلى من يكون واسطة تطلعهم على أحوال الناس وحاجاتهم لأنهم ضعفاء، لا يعلمون بحوائجهم، عندهم نقص في العلم وعندهم نقص في المعرفة، وهم يحتاجون إلى من يطلعهم على أحوال الناس. فالملوك ضعفاء كغيرهم من الناس، الملك والرئيس وغيره بشر يأكل ويشرب ويبول ويتغور ويمرض ويموت، وعنده نقص في سمعه وفي بصره وفي فؤاده وفي كلامه، هو محتاج إلى غيره، محتاج إلى من يعلمه عن أحوال غيره، ما يعلم، ما تجاوز سمعه وبصره لا يعلمه إلا بعلم غيره. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يقاس بخلقه، لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة، يعلم أحوال عباده، والذي خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بنعمه، والذي أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة، ولا قيام لأحد إلا بالله عز وجل. فهو سبحانه الحي القيوم قائم بنفسه، الذي بأمره قامت الخلائق، أمره قامت السماوات والأرض، لا قيام لأحد إلا بالله، من آدميين والحيوانات والجن والإنس والسماوات والأراضين وغيرها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن نافية بمعنى ما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، فالله تعالى أزمة الأمور بيده والخلق كلهم بيده ولا يخفى عليهم من أحوال عباده، يجيب دعاءهم ويرزقهم ويميتهم ويحيي في وقت واحد، لا يفي شأن عن شأن. ولهذا يوم القيامة الله تعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد كلهم، آلاف الآلاف المؤلفة الملايين مليارات البشر يحاسبون في وقت واحد، ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة كما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني في وقت القيلولة يكون أهل الجنة دخل الجنة. لكن المخلوق ضعيف ما يستطيع يسمع من اثنين أو ثلاثة، يتكلم من اثنين أو ثلاثة ما يستطيع أفهم، لكن الرب سبحانه وتعالى كل الخلائق يحاسبهم في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجود دعاءهم في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن. فالله تعالى لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى أحد. كيف يحتاج إلى واسطة وهو الذي خلق الناس، خلق الخلق وأوجدهم من العدم وربهم بنعمه، ولا قيام لواحد منهم إلا بالله، نفسك وبقاؤك وحياتك ووجودك إنما يكون بالله عز وجل، كيف يحتاج إلى أحد؟ يحتاج إلى أحد يطلعه على حالك. أما الملوك فهم ضعفاء بشر لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا، هم بحاجة إلى من يطيعهم. ولهذا قال رحمه الله هذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائل، الوسائل التي تطلعهم على أحوال الناس ضرورة، يعني مضطر إلى هذا، ليس مسألة حاجة لا، بل ضرورة، مضطر إلى هذا ضرورة، مضطرين إلى من يخبرهم عن أحوال الناس وإلا فلا يعلمون. ولهذا قال هذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجين الوسائل ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. كل هذه أوصاف، أوصاف المخلوقين هي أوصاف الملوك، الحاجة والعجز والضعف وقصور العلم، كل هذه أوصاف المخلوقين من الملوك وغيرهم. فلهذا الملوك يحتاج إلى الوسائط، أما الخالق سبحانه فهو كامل، ليس بمحتاج وليس بعاجز وليس بضعيف، وعلمه كامل فلا يحتاج إلى أحد. فهذه أوصاف المخلوقين من الملوك وغيرهم، الحاجة والعجز والضعف وقصور العلم والإدراك. فلهذا احتاج الملوك إلى الوسائل، وأما الرب سبحانه فوصفه الكمال وعدم الحاجة، الكمال في علمه وقدرته فلا يحتاج إلى أحد، ولهذا لا يحتاج إلى وساطة. فمن جعل بينه وبين الواسطة في دعائه وسؤاله فهو مشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. صحيح، هذا وصف الله، الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع، لكن المخلوق ولو كان ملكا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. الرحمة والغضب صفتان من صفات الله، في الحديث سبقت رحمتي غضبي، في الحديث الآخر رحمتي تغلب غضبي، وكتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، هذا وصف الله بالرحمة والغضب، وكذلك وصف الكتابة، كل هذه من الصفات الفعلية. فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن. اتخذ واسطة بينه وبين الله في أي شيء، في الدعاء يدعو، يقول كان يدعو الميت يا فلان اشفع لي عند الله، جعل واسطة بين الله، هذا مشرك. كذلك من اتخذ واسطة بينه وبين في رزق، في أن يرزقه يا فلان اسأل الله أن ترزقني، أو يشفي مريضة أو ييسر حاجته، هذا مشرك. من اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح الظن، ظن أنه محتاج مثل المخلوق، لو لم يظن هذا الظن لما سأل المخلوق. كيف تسأل المخلوق؟ تسأل المخلوق أن يشفع لك، تسأل المخلوق أن يسأل الله أن يرزقك. فلما ظن بالله أقبح الظن، فلما جعل المخلوق واسطة بينه وبين الله دل على أنه ظن بالله أقبح الظن. قال ومستحيل أن يشرعه لعباده، مستحيل أن يشرع الله لعباده أن يجعل بينه وبين عباده واسطة، مستحيل أن يشرع الله لعباده واسطة بينه وبينهم يدعونه أو يطلبون منه أن يسأل الله، أو واسطة تطلع الله على أحوال عباده. ولهذا قالوا مستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر، يعني هو مستحيل شرعا وعقلا وفطرة، مستحيل شرعا لا يمكن أن يشرع الله لعباده هذا، ومستحيل عقلا العقول كيف تدرك هذا، لأنه شرك يمتنع في الشرع، يمتنع في الشرع والعقول والفطر يشرعه الله، نجعل أن يشرع الله واسطة لعباده، واسطة تكون بينه وبينهم في قضاء حوائجهم أو في رزقهم أو في دفع المكروه عنهم أو غير ذلك، هذا مستحيل شرعا وعقلا وفطرة. وفق الله جميعا وفاته صلى الله عليه وسلم. بقية الوقت للأسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من أراد بعمله الصالح الثواب المترتب عليها في الدنيا فقط، كمن يتصدق بنية الشفاء، ومن يقرأ آية الكرسي ليحفظ من الشيطان، ومن يزور رحمه ليطول عمره ويبارك له في رزقه، وهكذا، ألا يدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون؟ نعم، بل يدخل فيها. من أراد بعمله الدنيا لا يريد إلا الدنيا، يريد أن يحفظ ماله، هذا أراد به غير الله، داخل في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن واجب على الإنسان أن يريد بعمله وجه الله، امتثال أمره واجتناب نهيه، ويحصل له مع ذلك أيضا في صلة الرحم طول العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وإن أراد بذلك الأمرين فهذا أراد بذلك الأمرين، تعبد الله وطول العمر وزيادة الأجل، فهذا لا بأس به. لكن أن يريد به الدنيا فقط، هذا هو المحذور. يعني ما أراد صلة الرحم للدنيا، ما أراد إلا أن يحفظ ماله وأهله، هذا أراد الدنيا، صلى الله عليه وسلم. واجب على المسلم أن يريد بعمل وجه الله، امتثال أمره واجتناب نهيه، لأنه مخلوق لعبادة الله، تعبدك الله بذلك، أنت تعمل وتتعبد الله طاعة لأمره واجتنابا لنهيه وامتثالا له وتعبدا له سبحانه، لا لأجل الدنيا. نعم. يقول: هل هؤلاء الثلاثة العالم والمجاهد والمتصدق يخلدون في النار أو يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها؟ هؤلاء الثلاثة، ظاهر أنها أن هذا من باب الوعيد، وأن هذا هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، هذا هو الشرك الأصغر، الرياء. أرادوا بعملهم وجه الله، لم يريدوا بذلك وجه الله. الرياء الأكبر هو الذي يصدر من المنافقين. أسلم دخل في الإسلام رياء، الذي دخل في الإسلام رياء. الرياء في أصل الدين هذا هو المخرج من الملة، هذا الرياء الأكبر يصدر من المنافقين الذين دخلوا في الإسلام نفاقا فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. أما المسلم أسلم لله ولكن طرأ الشرك عليه، طرأ الرياء عليه في عبادته، في صلاته وصيامه، فهذا فيه تفصيل. إذا طرأ الرياء، إذا كان الرياء طرأ طارئا ثم دفعه وطرده واستعاذ بالله من الشيطان فلا يضره وزاد. وأما إذا استرسل معه واستمر فهذا قيل إنه جاز بنية الأولى، وقيل إنه يفوت العمل، يفوت العمل الذي قارنه فقط، لكن لا يكون مشرك شرك أكبر، لأنه أسلم لله وحد، لكن طرأ عليه الشرك في عمله فيبطل، يحبط هذا العمل وقد يعذب به. وهذا هؤلاء الثلاثة يظهر أنهم أشركوا شرك أصغر، لأنهم ليسوا كفارا، ما دخلوا في الإسلام رياء، إنما أسلموا لله، لكن طرأ الرياء عليهم. هذا تعلم أراد بعمله غير وجه الله، هذا أراد بجهاده غير وجه الله، وهذا أراد بنفقته غير وجه الله. نعم. هذا سائل يقول: ما هي الظنون التي ظنها المسلمون يوم الأحزاب في قوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا؟ هذا وصف المنافقين، وتظنون بالله. قال بذلك: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فظن المنافقين هذا هو الظن الكفري. وأما المؤمنون قد يظنون ظنون ولكنها ليست كظنون الكفار، ليست ظنون كفرية، من شدة ما يحصل، شدة الأمر الذي حصل لهم يكون عنده خوف على المسلمين، فظنون المسلمين ليست كظنون المنافقين والمشركين. ظنون المشركين والمنافقين يظنون أن الإسلام ينتهي، وأن هذه هي الفيصلة، وأن المشركين يريدون أن يقضوا على الإسلام، سيقضون على الإسلام والمسلمين، وأنه لا يبقى للإسلام شعفة ولا شوكة. هذا ظن الكفار، لكن المؤمن لا يظنون هذا. نعم. يقول السائل: لماذا اكتفى المؤلف رحمه الله بقوله: وكفى بذلك ذنبا، ولم يقل أنه ظن كفري. معروف كفى بذلك ذنبا يعني كفريا معروف، معروف من النصوص أن هذا ظن كفري. فقال وكفى بذلك ذنبا يعني بكذلك ذنبا عظيما، والشرك أعظم، أعظم الذنوب، أعظم الذنوب هو الشرك. يقول هل يتداخل الظن الثالث لمن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه مع طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه؟ هل يتداخل الظن الثالث لمن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه مع طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه الدعاء لهم في الاستسقاء؟ لا، ما فيه مشابهة. هذا الظن الذي يظن أن الله بحاجة إلى من يعطفه ويلينه هذا ظن كفري والعياذ بالله، هذا ظن أن الرب متصف بالقسمة نعوذ بالله. أما سؤال عمر أو توسل عمر بدعاء العباس شيء آخر. قال عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمنا قم يا عباس ادعو الله. فجعل العباس يدعو وهم مؤمنون، توسل الله بدعائهم يعني يدعوهم وأمنوا على دعائه. ما فيه يعني ما في مشابهة ولا في نسبة. نعم. يقول السائل ما الحكم في قول توكلت على الله ثم على فلان؟ التوكل في قول توكلت على الله ثم على فلان فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه لا بأس بهذا لأن هذا في اللفظ فلا بأس، مثل ما شاء الله ثم شاء فلان. والقول الثاني أنه لا، أن التوكل خاص بالله وأنه لا يعطف توكل المخلوق عليه، لأن التوكل من أعمال القلوب، وهذا هو الأرجح. تقول توكلت على الله ولا تقول توكلت على الله ثم على فلان، التوكل خاص بالله بخلاف الرجاء أرجوك يا فلان. أما التوكل فهو من أعمال القلوب، هو نوعان. النوع الأول أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. والثاني أن يتوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، كان يتوكل على أميرنا أو سلطان فيما قدره الله عليه من رزق أو دفع أذى أو غير ذلك، فهذا شرك أصغر لأن التوكل من أعمال القلوب وخاص بالله. نعم. يقول السائل هناك من يزعم بأن جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هو قول الجمهور، ولم يخالف في ذلك من الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة، وينقل في ذلك نصوصا عن مالك والقسطلاني وابن قدامة في جواز ذلك، فما رأيكم بهذا وجزيتم خيرا؟ يحتاج أولا إلى مقصود بالتوسل الآن، هذا فيه تفصيل. ما المراد بالتوسل؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع: التوسل بمحبته واتباعه والعمل بسنته، هذا هو أصل الدين وأصل السنة، لا بد منه. كل واحد يتوسل، إذا توسل الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا مطلوب. الثاني التوسل بدعائه في حياته ويدعوه أمنه، كما توسل الأعمى بدعائه فرد الله عليه بصره. الثالث التوسل بذاته وجاهه عليه الصلاة والسلام، هذا بدعة، هذا من البدع. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، إذا أردت أن توسل بنبيك يعني بمحبة نبيك واتباعه، هذا عمل توسل بعملك الصالح، هذا عملك الصالح، هذا مشروع. الثاني أن تتوسل إلى الله أو توسل بنبيك يعني بجاهه أو بذاته، هذا توسل بدعي، هذا من البدع، لأنك تدعو الله الآن، الآن تدعو الله لكن جعلت الواسطة أو الوسيلة ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، هذا من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم وليس عليه دليل. وكذلك إذا التوسل بجاه فلان أو بذاته كل هذا من البدع. أما التوسل بمحبته واتباعه هذا مشروع. وكذلك التوسل بدعائه إذا كان حيا يؤمن وأنت يدعو وأنت تؤمن. أما التوسل بالذات والجاه هذا من البدع، وهذا المسألة فيها تفصيل. قل هذا القائل أنه قال فلان وفلان، أي نوع من أنواع التوسل يريد؟ لا بد من التفصيل. نعم. هذا سائل يقول سمعنا في الآونة الأخيرة من بعض أهل العلم من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فما رأيكم بهذا القول؟ ليس بصحيح، الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة إلا فيما وفقوا في أهل السنة والجماعة، في مثلا في الصفات السابعة التي يثبتونها وفق أهل السنة والجماعة. أما كونوا ينفون بقية الصفات ويؤولونها، كونهم ينكرون الأسباب وليس هناك أسباب وإنما أمارات، كونهم لا يثبتون إلا نوع واحد من الإرادة، لا يثبتون إلا الإرادة الكونية ولا يثبتون الإرادة الدينية الشرعية، كل هذا مخالف لمذهب السنة والجماعة، هذا باطل ليس بصحيح، لكنه أقرب في الطوائف إلى أهل السنة. نعم. يقول السائل: ما الجواب على شبهة أهل الكلام حين قالوا إذا كان سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فهذا مصداق لقول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ نعم، هذه شبهة وهي شبهة باطلة. النبي سحر، قال ثبت في الصحيحين النبي سحر وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. سحر النبي ثابت، ولكنه سحر يتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق بأمور الآخرة. يتعلق سحر نوع، سحر النبي نوع من الأمراض، الأمراض الجسدية لم يصل إلى عقله، عقله ثابت ولم يؤثر على تبليغه الرسالة ولا على عقله، وإنما هو سحر يتعلق بجسده، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وشفاه الله وهي مدة يسيرة إلى 40 يوما. وأما قول المسلمين تتبع إلى رجل مسحورا، قصدهم مسحور الذي سحره يزيل العقل، يهدي، أنه سحر يهدي ولا عقل له، فلهذا ينفر الناس من اتباعه عليه الصلاة والسلام وطاعته، لأنهم يعتقدون أو يرمونه بالسحر الذي يزيل عقله. قالوا: نعم، زائل العقل يهدي كما يهدي المجانين والسحرة، فكيف يسمع لقوله؟ وهذا باطل. أما السحر الذي ثبت في الصحيحين فهو سحر يتعلق بأمور الدنيا، يتعلق بجسده، مرض من الأمراض لم يؤثر على عقله ولا على تبليغه الرسالة. فالسحر أنواع: في سحر يغير العقول، في سحر يتعلق بالجسد، يتعلق بأمور الدنيا، هو أنواع. السحر أنواع، ليس نوعا واحدا، مثل الأمراض أنواع. فهذا نوع مرض من الأمراض الجسدية، إذا وصف الإنسان مرضا في جسده يقال إنه إزال عقله؟ لا. نعم. يقول السائل: هل الكفر بالظن هو الكفر بالاعتقاد، وما الفرق؟ نعم، قريب من هذا، يعني قريب من الاعتقاد، يظن في نفسه، لأنه ظنا سيئا. وقد يكون الاعتقاد، قد يكون فرق دقيق بينهما، يعني الاعتقاد قد يكون يتيقن من هذا الشيء، والظن قد يكون في غلب الظن، لأن الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الراجح من الأمرين. نعم. يقول السائل: ما حكم الأخذ من آثار العائن، وهل هذا ينافي التوكل؟ العائن إذا ثبت أنه عائن يفعل كما ثبت في الحديث، يأمر بالاستغسال بتسلة، قصة الرجل الذي عانى شخصا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغسل وأن يغسل قدميه وركبتيه، وكذلك أيضا يأخذ من آثاره. هذا مجرب، يكون يأخذ من مجرب مفيد، كان يأخذ من غسيل الفنجان وما أشبه ذلك، أو من الخصم تمر، هذا مجرب مفيد. نعم. السؤال قبل الأخير، يقول السائل: من طلب من أحد العلماء الصالحين وهو حي أن يدعو الله له رجاء في صلاحه وتقواه، فما حكم من فعل ذلك؟ لا بأس، كونه يطلب من الحي الحاضر يدعو له وهو يؤمن، هذا لا بأس به، هذا من التوسل بدعاء، دعاء الحي الحاضر يدعو له بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم، لا بأس به هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى كما الحديث، بأن رد الله عليه بصره وهو يؤمن على دعائه، فرد الله عليه بصره. السؤال الأخير، يقول السائل: ما حكم التصوير، وما حكم بيع الجوالات التي فيها آلات التصوير، وجزيتم خيرا؟ التصوير من كبائر الذنوب، محرم ومن كبائر الذنوب، توعد عليه باللعن وبأنه أشد الناس عذابا. يقول لك: لعن الله المصور، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولا يستثنى هذا إلا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه هذا مستثنى. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الصورة في الأوراق النقدية. الأوراق النقدية ما في حيلة ترميها في الشارع، ما يمكن. الصورة في بطاقة الأحوال، في جواز السفر، الشهادة العلمية، صور المجرمين وما أشبه ذلك. أما كل إنسان يصور نفسه ويصور أولاده ويجعله في برواز، بعض الناس يصور للذكرى. قوم نوح عبدوا الأصنام لأنهم صوروا للذكرى، صوروهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. وحكم بيع الجوالات يا شيخ؟ الجوالات ما فيها شيء بيع الجوالات، لكن مسألة التصوير هذا هو الممنوع، استعمال التصوير. وفق الله جميعا، قاتل صلى الله عليه وسلم، ثبت الله جميعا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، قبيح في نفسه كما قررنا، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم، عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا، لا سيما إذا كان المجعول ذلك، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب وملوكا له. المعنى أن الخضوع والتأله، تأله التعبد، أن الخضوع التعبد الذي يجعله العبد لتلك الوسائط التي تكون بينه وبين الله قبيح في نفسه، ولكنه يزداد قبحا إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم. مثال ذلك ما يفعله عباد القبور حينما يجعلون بينهم، حينما يجعلون أصحاب القبور وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم ويذرون لهم ويطوفون بقبورهم، هذا يعتبر خضوع وتأله وتعبد. حينما يقول: يا سيدي رسول الله أغثني، يا سيدي رسول الله فرج كربتي، هذا دعا غير الله، هذا تعبد وخضوع، خضوع وتعبد. جعل الرسول واسطة، ويقول يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك، وإنما الذي يملك هو الله، لكن جعله واسطة بين الله فيدعوه من دون الله. فهذا الخضوع والتأله قبيح، قبيح. كيف تجعل عبد مخلوق ضعيف تجعله واسطة بينك وبين الله، تدعوه من دون الله، أو يذبح له أو ينذر له أو يطوف بقبره؟ بل نعلم أنه أن أذبح له وأنذر له وأطوف بقبره، أعلم أنه ليس بيدي شيء، لكن له وجهة عند الله، يشفع عند الله، ينقل حوائج إلى الله، يقربني إلى الله، كما أخبر الله المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحينما يخضع الإنسان ويتأله تعبد لهذا العبد الذي جعله وسط بينه وبين الله، يزعم أنه يقربه إلى الله، يدعوه من دون الله: يا سيدي رسول الله أغثني، يا سيدي رسول الله فرج كربتي، يا سيدي البدوي، يا دسوقي، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا عبد القادر الجيلاني، كما يفعل الآن في كثير من البلدان، تجد قبور يطاف بها وتدعى من دون الله ويذبح لهم في كل مكان. إذا خرجت من المملكة تجد قبور تدعى من دون الله في كل مكان، في السودان، في الشام، في ليبيا، في باكستان، في كل مكان قبور يطاف بها وتدعى، في مصر. قبر السيد البدوي، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر ابن علوان في اليمن، قبر عيدروس، قبر الكاظم، قبر الحسين، وهكذا. هذه القبور، هؤلاء الذين خضعوا لهم وتألهوا لهم يجعلونهم واسطة بينهم من الله بزعمهم، ينقلون حوائجهم من الله ويقدمهم من الله. هذا الخضع والتأله يقول المؤمن قبيح في نفسه، قبيح. وجه القبح أنه صرف حق الله والتأله والتعبد إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا إحة ولا شورا. هذا قبيح، قبيح. كيف؟ الله تعالى خلقك وأوجدك من العدم ورباك بنعمه، خلقك لعبادته ثم تصف العبادة لغيره، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، فيزداد ذلك قبحا. تجعل هذا الذي دعوته من دون الله، هذا الذي ذبحت له، هذا الذي نذرت له، هذا مملوك، مملوك لمن؟ مملوك لله، عبد لله. فكيف تجعل العبد الذي هو عبد لله تصرف له حق الله؟ العبادة محض حق الله، كيف تصرفها لغيره؟ ولا سيما إذا كان هذا الغير هو مملوك لله، عبد مملوك لله، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فسر المؤلف الآية قال: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. إذا كان أحدكم يأنف، يعني يستنكر ولا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه، إذا كان عندك عبد مملوك هل ترضى أن يكون شريكا لك في مالك؟ ما ترضى. إذا كنت لا ترضى أن يكون شريكا لك، فكيف ترضى أن تجعل مخلوق شريكا لله في العبادة الذي هو منفرد بها ومختص بها ولا تصلح العبادة إلا له؟ أي يقول المؤلف: أي إذا كان أحدكم يعنف، يعني لا يرضى ويستنكر، إذا كان أحدكم يعنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية، فتصرفون الإلهية بغيري وهي العبادة، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق توي. من زعم أن أحدا يستحق العبادة غير الله ما قدر الله حق قدره ولا عظم حق تعظيمه. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظم حق تعظيمه. لماذا؟ لشركه وضلاله. حيث صرف العبادة هي محض حق الله بغيره. والعبادة ما هي؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي الأوامر والنواهي. العبادة هي الأوامر والنواهي، تفعل الأوامر وتترك النواهي، تعظيما لله وإجلالا وخوفا ورجاء ومحبة وخضوعا وذلة، سواء كان الأمر أمر إيجاب قال أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أمر استحباب كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسواك، لكن أمرنا أمر استحباب، ومعنى لو لأمرتهم يعني لأمرتهم أمر إيجاب. وكذلك النهي تتركه خوفا من الله وتعظيما وإجلالا، سواء كان النهي تحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو نهي تنزيه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، نهي التنزيه. هذه العبادة، عبادة الأوامر والنواهي التي وردت في الكتاب والسنة، تفعل الأوامر وتتم النهي على وجه الخضوع والذل والمحبة والخوف والرجاء يا الله. فهذا الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لغير الله قبيح، قبيح. وجه القبح أنه صرف حق الله لغيره. وإذا كان الذي يصرف له العبادة مملوكا لله ازداد القبح، صرفه أشد وأعظم. والآية واضحة فيها: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا كان الإنسان يعنف أن يكون عبده شريكا فكيف يجعل المخلوق شريكا لله في العبادة؟ نعم. وبالجملة فما قدر الله حق قدره، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إلى أن قال ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. نعم. وبالجملة يعني الخلاصة لما سبق في حال المشركين الذين لم يقدروا الله حق قدره وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه ومن ظن أنه يوصل إليه يعني يوصل إليه حوال عباده كما سبق أن هذا ظن كفري من ظن أنه أن الرب لا يسمع أو لا يستجيب إلا بواسطة من تطلعه عليه فقد أساء الظن بالله. وبالجملة فما قدر الله حق قدره لما عظم حق تعظيمه من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه يعني يوصل إليه أحوال عباده يوصل إليه أحوال عباده يخبره بأحوال عباده عبد شخصا يظن أنه هو الذي يوصل إلى الله أحوال عباده يخبره عن أحوال عباده أو يخبره عن حاجتهم أو يطلعه على أحوال الناس لأنه في هذه الحالة نفى علم الله ونفى كمال إدراكه ونسب الله إلى الجهل هذا ظن كفري والظن كما سبق الظن قد يكون كفر وقد يكون معصية ظن كفري وظن معصية كما سيأتي في أحوال القدرية والفرق بينها وبين الاعتقاد أن الاعتقاد يعتقد مثلا أن الله صلى الله عليه وسلم ولده اعتقاد جازم وأما الظن فإنه يظن هذا بربه ولكنه لا يجزم بوقوع هذا الظن ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه أحوال عباده ويخبره عن أحوال عباده يكون واسطة بينه وبين الله وبين الخلق فهذا ما عبد الله لماذا؟ لأنه مشرك عبد مع الله آلهة أخرى قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فالتنبيه يا أيها الناس ثم قال سبحانه ضرب مثل فاستمعوا له كل هذا تهيئة حتى يستعد المسلم لسماع هذا المثل مثل يا أيها الناس أول جاء التنبيه يا أيها الناس ثم قال ضرب مثل وصارت النفوس تتشوق له المثل ثم قال فاستمعوا له تأكيد ثلاث تنبيهات التنبيه الأول يا أيها الناس التنبيه الثاني ضرب مثل تشوق النفوس لهذا المثل ما هو ثم قال فاستمعوا له ما هو إن الذين تدعون هذا المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه إن الذين تدعون من دون الله تصرفون له الدعاء والعبادة والذبح والنذر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاع ذباب من أصغر الحشرات إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما وقد لأن العبرة بالمثل صرف النظر عن الذباب أو البعوض إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لا يستطيع الخلق أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه إذا سلب الذباب شيء ما تستطيع تخلص منه هذا الشيء الذي سلبه وأخذه ثم قال ضعف الطالب والمطلوب العابد والمعبود كلهم ضعف ضعف العابد والمعبود فالمعبود ضعيف لا بكل نفسه والعابد كذلك ضعف الطالب والمطلوب ثم قال سبحانه ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموا حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره وصرفوا العبادة لغيره وظنوا به ظن السوء حيث ظن أن هذه الواسطة تقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده وتنقل حوائجهم إلى الله هذا تنقص لله وسوء ظن بالله فالمشرك أساء الظن بالله وتنقص الرب حيث عبد معه آلهة أخرى وصرف العبادة لغيره وأعطى حقه بحض حقه للمخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره تفعل ولا ضرا ولا موتا ولا حياة الرسول. هذا مثل الأمثال عظيمة. ينتقل الإنسان من المثل المعنوي إلى المثل الحسي، ومن المثل الحسي إلى المثل المعنوي إلى الأمر المعنوي. يا أيها الناس ضرب مثل في السماوات إن الذين اتبعوا من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فما دام أنهم لا يستطيعون ولا يملكون فكيف تصرف لهم العبادة؟ قد بين الله سبحانه وتعالى أن العابد لا يعبد شيئا إلا لما يوصله إليه من النفع. العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه من النفع، والنفع محصور في واحد من أربعة أمور: إما أن يكون مالكا لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالك أو يكون شريك للمالك، أو يكون معين ومساعد المالك، أو يكون شفيعا عنده. فالذي يعبد شخص لماذا يعبده؟ لما يرجوه من النفع، والنفع ما يتجاوز واحد من أربعة: إما أن يكون مالك لما يريده منه، تريد من هذا الشيء يملكه، أو إذا لم يكن مالك صار شريكا له للمالك، أو إذا لم يكن شريكا صار معينا ومساعدا، أو إذا بكم عينه ومساعدا صار شفيعا عنده. وقد نفى الله تعالى هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، مبين سبحانه أن كل من عبد من دون الله فإنه لا يملك شيئا من هذه الأمور الأربعة، في قوله سبحانه في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا النفي لهم. وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شركة، وما له منهم من ظهير، هذا الإعانة والمساعدة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن، حتى هذا الأمر الرابع. إذن كيف يعبد؟ ليس مالكا ولا شريكا للمال ولا معينا ومساعدا ولا شفاعة عنده، فكيف يعبد من دون الله؟ أين العقول؟ تعبد التراب وتنسى رب الأرباب. هذا الميت الذي بري في عظام وصار التراب كيف تصرف له العبادة؟ أين العقول؟ حتى عقولهم مشركين ألغى عقولهم، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره يعني ما عظمه حق تعظيمه حيث عبد معه غيره، وهذه عظمة سبحانه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إثبات القبض لله عز وجل، والسماوات مطويات بيمين، إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات اليد اليمين. ما عظم الله حق تعظيمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بل إنه سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث: يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، خمسة أصابع. ثم يهزها بيده فيقول: أنا الملك، أنا ملك الأرض. يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، يعني عظمة الرب، والجبال على أصبع، والماء والثرى والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. وجاء في الحديث أن الله تعالى يدحو الأرض كما يدحو السدار الكرة. وفي الحديث: ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، خردلة الحبة الصغيرة. معلوم الإنسان إذا كان بيد حبة خردلة أنه مستوى عليها، إن شاء قبضها وإن شاء ألقاها وإن شاء تصرف فيها، لا تساوي شيء. حبة صغير، حبة أصغر الحبات كذا بيدك، ماذا تعمل فيها؟ مسيطر عليها من جميع الجهات. فالسماوات السبع على عظمها والأراضي السبع على عظمها في كف الرحمن كخردلة في يد أحدهم. ولهذا قال سبحانه في آخر الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها لله وتعالى، ارتفعت عظمته عما يشركون به سبحانه من جعل الآلهة شريكا لله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. ما عظم الله حق تعظيمه، ما قدر القوي العزيز. القوي العزيز اسم الله ووصفه، القوي اسم الله والعزيز اسم الثاني، وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة. القوي اسم الله مشتمل على صفة القوة، والعزيز مشتمل على صفة العزة، والرحيم مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والخبير مشتمل على صفة الخبرة، الله مشتمل على صفة الألوهية، الحكيم مجتمع صفة الحكمة، وهكذا كل اسم مجتمع صفة. فما قدر القوي العزيز من أشرك معه الضعيف الذليل. من هو الضعيف الذليل؟ وصف لمن هذا؟ كل مخلوق، كل مخلوق هذا وصف له، كل مخلوق ضعيف ذليل. فمن أشرك مع الله أي مخلوق فقد أشرك مع الله الضعيف الذليل. من عبد الحجر أو الشجر أو الأدميين أو الجن أو البقر أو النار أو الملائكة أو غيرها فإنه يصدق عليه أنه أشرك مع الله الضعيف الذليل. هذا وصف كل مخلوق. ما قدر القوي العزيز، وصف الله هو القوي العزيز، وصف المخلوق الضعيف الذليل. ما قدر الله، ما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، بل تنقصه وأساء ظن به سبحانه حيث عبد معه وأشرك معه الضعيف الذليل. نعم. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. نعم. المؤلف رحمه الله هنا يبين أن أصل الضلال راجع، أصل ضلال أهل البدع، طوائف الضلال وأهل البدع يرجع إلى أصلين. قال: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجع إلى شيئين. الشيء الأول ظنهم بالله ظن السوء، ظنوا بالله ظن السوء فلهذا ظنوا، وسيذكر لهذا أمثلة. والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، يعني لم يعظموا حق تعظيمه. وجميع، ويرى المؤلف أن جميع طوائف الضلال أصل ضلالهم يرجع إلى هذه الأمرين، إما إليهما جميعا أو إلى أحدهما، إما لأنه ظن بالله ظن السوء، وإما لأنه لم يقدر الرب حق قدره، يعني لم يعظمه حق تعظيمه. هذا الذي يراه المؤلف هنا. وقد يكون هناك يعني هناك أيضا أصول أخرى يرجع إليها ضلالهم، تكون الشبه، قد تكون هناك أصول الشبهة التي عرضت الإنسان فيضل، قد تكون الشبهة التي تعلق بها، وقد يكون أيضا الجهل أيضا من أسباب الضلال والخراف، الجهل من أسباب الضلال، الجهل أو الشبه، هذه كلها من أسباب الضلال. قد يكون من أسباب ضلال طوائف الضلال والبدع ظنهم بالله ظن السوء، وقد يكون من أسباب الضلال أنهم لم يعظم الرب حق العظيم، وقد يكون من أسباب الضلال الشبهة التي تعرض الإنسان. كثير من البدع حصل فيهم شبه ظلوا بسببها، وقد يكون سبب ذلك الجهل، وقد يكون من أسباب ذلك تقليد الأعمى، وقد يكون هناك أسباب أخرى. لكن المؤلف رحمه الله قال إن أسباب الضلال ترجع إلى هذه الشيئين، يعني في نظره الذي يظهر له، وقد يظهر لغيره أسباب أخرى كما سبق. الأمر الأول ظنهم بالله ظن السوء، مثل ما سبق أن كونهم يظنون أن الله يحتاج إلى من يوصل إليه أحوال عباده، هذا من ظنهم بالله ظن السوء، فلهذا وقع في الشرك فعبد معه غيره لأنه يظن أنه ينقل حواجه إلى الله أو يطلعه إلى الله. والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره ولم يعظموا حق تعظيمه. وسيمثل المؤلف رحمه الله أمثلة لهذا، أمثلة للضلال والبدع التي ترجع إلى هذه الأصلين. نعم. فلم يقدروا حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. هذا أمثلة لأسباب الضلال والانحراف، وهو الظن بالله ظن السوء وعدم تعظيم حق تعظيمه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.